مش مفتعل طبعا كده وتقبل اي كلام بتقوله في الزعل، لا تشوف ولا تستقبل طبعا كده وده مش مفتعل طبعا كده وتقبل اي كلام بتقوله في الزعل، لا تشوف ولا تستقبل. سيبها تفضفض ما هي تعبانة، واختم يومك بيها بتلومك انها مظلومة كإنسانة. سيبها تفضفض ما هي تعبانة، هي هديها ترد عليها، ده احنا في أملا شوف ولا تستقبل. تحكي اسمع منها وهدى خالص كبر، هي بس تقول رأيها وقول لها الله أكبر. هي تحكي اسمع منها وهدى خالص كبر، هي بس تقول رأيها وقول لها الله أكبر. سيبها تفضفض ما هي تعبانة، لا تشوف ولا تستقبل.